تفسير الآية 33 من سورة النساء، يقول تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يحفظون كل حقوق كل الورثة سواء أكانوا نساء أم أطفالا أم شيوخا أم رجالا، ويقومون بتوزيعها بكل دقة كما وضح لنا ذلك سبحانه في آيات المواريث، فإن حفظ الحقوق هذا ينشر الأمن والطمأنينة بنشر العدل بين الجميع، وبالتالي تسعد حياتهم ثم آخرتهم. وإياك إياك أن تأكل حق بعضهم استضعافا لهم ومراوغة وتعاليا عليهم كامرأة ضعيفة مثلا أو شيخ كبير أو طفل أو يتيم أو نحو هؤلاء، فإن ذلك حتما سيورث الأحقاد والمشاحنات والثأر والانتقام، فيفقد المجتمع أمانه وعدله وتعاونه ويتعس الجميع في دنياهم ثم أخرى. هذا ومعنى قوله تعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي ولكل واحد من الرجال والنساء جعلنا ورثة يرثونه مما تركه له الوالدان والأقربون من المال وورثه منهم، وذلك حتى تتداول الأموال بين الناس من جيل لآخر ولا تتخزن وتتعطل فينتفعوا ويسعدوا بها. فلينتفع كل واحد بما قسم الله له من الميراث ولا يتمنى مال غيره، لأنه أعدل قسمة للخلق الذين يعلمهم خالقهم ويعلم ما يصلحهم ويسعدهم في الدارين. قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي والذين عقدتم معهم عقودا بأيمانكم أي بأيديكم اليمنى وأكدتموها بأيمانكم أي بقسمكم بالله على تنفيذها فأعطوهم حقهم الذي اتفقتم عليه في كل أنواع العقود المختلفة في كل شأن من شؤون الحياة. هذا ومن المعاني أيضا أنه قد يحدث أحيانا ومن باب التعاون والتآخي الذي يشجع عليه الإسلام ويثيب الله تعالى ثوابا عظيما أن يقدم أحد لأحد بعض خدمات ويريد تعويضه وإكرامه كما أكرمه، فيكتب له في وصيته له بعد وفاته أن له بعد وفاته جزءا من ماله بما لا يزيد عن الثلث كما سمح بذلك الإسلام في الوصية لخير ما، فعليكم أن تعطوا مثل هؤلاء نصيبهم الذي كتب وعقد به العقد في الوصية لهم. إنه بانتشار الوفاء ينتشر الأمن بين الناس فيسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، بينما بانتشار الخيانة يفقدون أمانهم ويتنازعون ويتعسون فيهما.